السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من السفر الأول من كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة. وفي العبادات، نعم، الإنسان يأكل، فإما أن يأكل على سبيل العادة وأنه هكذا وجد الناس يأكلون فيأكل مثلهم ليعيش من غير أي اعتبار آخر، فهنا لا يؤجر ولا يؤاخذ. وإما أن يأكل ليتقوى بالأكل على العبادة ويعيش ليحقق الهدف الذي من أجله خلق، فيكون في هذا مأجوراً متعبدا لله جل وعلا بهذا الأكل. مثله النوم، إما أن ينام بغير هدف ولا نية، ينام لأنه محتاج للنوم لا أكثر ولا أقل، حينئذ لا وزر ولا أجر. وإما أن ينام بقصد التقوي على عبادة الله وأن ينشط لوظائف اليوم اللاحق، فهذا نومه عبادة. فإذا كانت النيات تفرق بين العادات بحيث تحولها إلى عبادات أحيانا وتبقيها على أصلها عادات دون أجر ولا وزر أحيانا، الرجل يعاشر امرأته ويكون له بذلك الأجر من الله جل وعلا. استغرب الصحابة رضوان الله عليه: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم، رأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وسياق الحديث يدل على أنه يؤجر ولو لم يقصد ولو لم ينوي، بمجرد أنه وضعها في حلال. وإن كان القاعدة التي قعدوها أنه إنما يؤجر إذا قصد بذلك التعفف عن الحرام، ولفظ الحديث ليس فيه ما يشترط ذلك، أنه بمجرد اتقائه الحرام وارتكابه الحلال له أجر. على كل حال، فضل الله واسع. نعم. وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام. والعمل الواحد يدخل هذا المقاصد، تدخل في الأحكام كلها، في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية. نعم. وغير ذلك من الأحكام. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود لله أو للصنم. فإذا سجد لله كان إيمان عبادة، وإذا سجد للصنم كان كفرا، والأمور بمقاصدها. يعني لو وجدنا شخص ساجد لصنم ثم قبض وعلى هذه الحال، يعني الظاهر من حاله الكفر، يعامل معاملة الكفار، لأنه ما وضع الصنم بين يديه وسجد إلا له، لكن لو أراد أن يعتذر له من يعتذر وقال إنه ما وجد سترة إلا هذا الصنم وهو يسجد لله جل وعلا ووضعه سترة، نقول هذا خلاف الظاهر، والمعاملة إنما هي على الظاهر، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، يعني الذي وقر في قلبه ويحاسب عليه عند الله جل وعلا. أما معاملتنا للشخص فهي معاملة كفار، ما ندري عما في قلبه، وجدناه ساجد للصنم هو كافر، ما عندنا إشكال في هذا، ومع ذلك إذا عنده شيء غير ذلك. أحيانا يسجد الإنسان وأمامه صنم وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، لأن العمالة التي تتدين بأديان أخرى تدخل وتدس في أمور المسلمين ما لا يشعرون به، يعني بعض غرف النوم تجد في الدالوب الكبير أو في السرير أو في غيره صورة تمثال، أنت تظنه زينة أو ما انتبهت له، وإذا دققت فيه وجدته لا وثن، وجدته وثن يعبد في بلاده. أنت لا تؤاخذ بهذا باعتبارك ما قصدت ولا نويت ولا حتى ولا علمت، لكن لما دققت وجدت. أنت بخلاف من حمل هذا الصنم ويعرف أنه صنم وضعه بين يديه وسجد له ثم اعتذر عنه بأنه إنما سجد لله جل وعلا وقد اتخذه سترة، فرق بين هذا وهذا. وما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والحساب عنده، لكن الكلام فيما يتعلق بالمخلوق. قد يطأ الإنسان أجنبية فلا يؤاخذ، وقد يطأ زوجته ويؤاخذ تبعا للقصد. إذا وطئ امرأة يظنها زوجته على شيء ولا لا؟ ما على شيء، لكن يظنها، هم مسألة يتغافل ويتغابى ويتناسى، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لن يخدع الله جل وعلا بمثل هذا التصرف، لن يخدع الله جل وعلا بمثل هذا التصرف. لكن لو وطئ زوجته على أنها فلانة من الناس غير زوجته لا شك أنه آثم، فالأمور بمقاصدها. نعم. وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها، كفعل النائم والغافل والمجنون. وقد قال هؤلاء رفع القلم عنهم فلا يؤخذون ولا يكلفون بالنسبة لحقوق الله جل وعلا، وأما بالنسبة لحقوق المخلوقين فالمؤاخذة عليهم واقعة باعتبار أن أفعالهم تتعلق بها الأحكام الوضعية لا تتعلق بها الأحكام التكليفية. يعني شخص نائم فانقلب وهو نائم ولا يشعر على صبي فمات أو على آلة فانكسرت، هو لا يأثم لأن الحكم التكليفي مرفوع عنه، لكنه يضمن لأن الحكم الوضعي متعلق بالأسباب ومسبباتها، وتسبب في قتل هذا الطفل أو في كسر هذه الآلة المتبع بها. نعم. وقد قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بعد قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال لا يعرفون من وراء هذا التصرف أن هذا قد قصد المضارة ولم يقصدها، لكن هذا بينه وبين ربه. نعم. وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، الآية إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل، لأنه قد يتخذه وليا لا من أجل التقية ولا لأن يتقي به ضرر أعظم، لكن إذا نوقش قال أنتم ما تدرون أن ندفع بذلك شيئا أعظم وهو في الواقع غير ذلك فيأثم. وأما إذا تحقق فيه الاستثناء والاستثناء مخصص لا أن تتقوا منهم تقاتل يرتب عنه الإثم، وكل هذا يدور مع النية. نعم. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، لأنه قد يقاتل في المعركة، يقاتل الكفار ويثخن فيهم ويبلي بلاء حسنا، فإما أن يكون في أعلى المراتب وإما أن يكون من أول من تسعر بهم النار، والمعول على النية. نعم. وفيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه شريكا تركت نصيبي لشريكي. عمل عملا من أشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بعض الروايات. على كل حال الشرك ومنه الشرك الخفي الذي لا يطلع عليه وقد يتفلت على العامل نفسه، قد يقع فيه ولا يشعر وأخفى من دبيب النمل، فليحذره الإنسان وليتقه ويكثر من قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لأنه قد يقع في الشرك وهو لا يشعر. والنية شرود لا بد من تعاهدها. نعم. وتصديقه قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأباح عليه الصلاة والسلام للمحرم أكل لحم الصيد ما لم يصده أو يصد له، وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه. نعم، المسألة بجملتها واضحة لا تخفى على أحد، وسوق الأدلة إنما هو من أجل التذكير، وإلا فأدلتها أكثر من أن تحصر. يعني يصيد الشخص الصيد ثم بعد ذلك يقدمه الاثنين قد تلبسا بالإحرام، رفقة اثنان كل منهما محرم، فيحل لواحد ويحرم على الثاني، يحل لواحد ويحرم على الثاني. لماذا؟ الذي حل له لم يصده ولم يصد من أجله، يعني ما قصد بالصيد، والثاني صيد من أجله فلا يحل له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الصيد قال إنا لم نرده إلا أن حرم، وعرف بهذا أنه صيد من أجله وأكل من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة لأنه لم يصده من أجله. نعم. لا يقال إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق وفي كل حال، والدليل على ذلك أشياء، منها الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا، فإن المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع. يعني من رفض دفع الزكاة ثم أخذت منه قهرا، أخذها الإمام منه قهرا، قالوا يسقط عنها الطلب فلا يطالب بها مرة ثانية، يسقط بها الطلب فلا يطالب بها مرة ولا ولم ينويها وإن أخذت منه قهرا في حال الإكراه، ويبقى أنه هل تبرأ ذمته كونه لا يطالب بها، كون الخلق لا يطالبون بها، الإمام ونائبه لا يطالبه، لكن هل يخرجها باعتبار أنه لم يقصد بإخراجها إسقاط الواجب عنه بل أخذت منه؟ هذه مسألة ثانية. كونه يأثم على عدم النية يأثم بلا شك، لكن الكلام في كونه برئت ذمته ولم تبرأ. المسألة في المعاملة، في المعاملة لا يطالب بها، ترتبت عليها آثار وسقط بها الطلب، فهي صحيحة من هذا الوجه، وإن كانت في الباطن ليست بصحيحة. نعم. إذ لم يحصل الإكراه إلا لأجله، فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به، لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه، وهو لم ينوي ذلك فيلزم أن لا يصح، وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء، فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا ثانية، ويلزم في الثاني ما لزم في الأول. يطالب بدفع الزكاة الثانية، لماذا؟ لأنه تخلف شرطها، ثم بعد ذلك يكره على دفعها، ثم يطالب بها ثالثة لأنه دفع مرة ثانية بالإكراه ولم يقصد الدفع، ثم يلزم على ذلك التسلسل الذي لا نهاية له إلى أن تجود بها نفسه. فإذا لزم التسلسل قلنا أنها من الأول صحيحة ومسقطة للطلب وأمره إلى الله. نعم. ويتسلسل أو يكون الإكراه عبثا وكلا، معناه أن لا نكره، إما أن نكرهه في المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمئة، لأنه لم يتوافر شرط القبول الذي هو الإخلاص وقصد التقرب إلى الله جل وعلا، أو نقول إن الإكراه عبث لا نكره، وكلاهما محال، لأن كون العمل يتسلسل إلى ما لا نهاية، يعني يخرج الزكاة 1000 مرة وكلها نقول لا تصح لا بد من إخراجها فيتسلسل إلى ما لا نهاية، أو نقول أنه لا داعي للإكراه من أصله ما دام رفض وأخذنا منه أو لم نأخذها زكاة باطلة، فلماذا نأخذها؟ وكلاهما محال، بل لا بد من أخذها منه، أو يصحح العمل بلا نية، إن صح في الظاهر نقول صح العمل في الظاهر ويسقط به الطلب بعد الإكراه الأول وهو المطلوب. نعم. هذا لكون تعلق الحكم بالحكم التكليفي والوضعي، إن هل متصور له فقط التكليف متعلق فيه؟ لا، هو الاحتمالين أو الثلاث احتمالات التي ذكرها لا بد منها. إما أن يكره ثانية بعد إكراهه في المرة الأولى لأنه لم يقصد بإخراجها أداء الزكاة المفروضة التي أوجبها الله عليه، ثم نقول إنه ما دام الشرط لم يتحقق فهي باطلة يكره ثانية، ثم نقول الشرط لم يتحقق ويكره ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. لو صورناه في الصلاة هذا فاسد، إذن لا يفعل، أو نقول لا يكره من الأصل ما دام إكراهه على دفع الزكاة وهي لا تصح منه في المرة الأولى، فلماذا نكره؟ هذا عبث. يعني يترك الناس ما يزكون؟ ما يتركون، كلاهما محال، إذن يصحح العمل بهذه الطريقة ولو لم ينوي ولم لم يقصد، والمقصود بالصحة ترتب الأثر عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، يسقط بها الطلب. في الصلاة يا شيخ كيف يتصور؟ أكره على الصلاة، ما يصلي ويكره على الصلاة، أكره على الصلاة ودخل وصلى مع الناس صلاة باطل لم ينوي، لكن لو قلب وعند وقوف بين يدي الله جل وعلا في الصف نوى أن يصلي هذا ما فيه إشكال. لكن بعضهم إما أن يصلي إكراه وإجبار، وإما أن يصلي تقية، فتجد يصلي أحيانا بلا وضوء. وأنا متصور صلي بلا وضوء لأنه مكره، أو لأنه يرى أن الذي صلى خلفه لا تصح صلاته معه، هذا لا تصح صلاته قولا واحدا، لكن مع ذلك لا يجبر عليها مرة ثانية مثل الزكاة. نعم. وكلاهما محال أو يصح العمل بلا نية وهو المطلوب. ومنها أن الأعمال ضربان، عادات وعبادات، فأما العادات فقد قال الفقهاء إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوعها كاف، كرد الودائع والغصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها، فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ وأما العبادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلاق أيضا، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها، فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوء، وكذلك الصوم والزكاة وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنذر كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة. وفي الحديث: ثلاث جدهن وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي حديث آخر: من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم، يعني نافذات جائزات، سمعنا أنها مباحات لا، لكنها نافذات. نعم. إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل به، وفي مذهب مالك في من رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح، ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفل بعد، خلافا لغيره من أهل العلم الذين يقول من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفل بعدها بركعتين، ثم تذكر أنه لم يتم، أجزأت عنه ركعة النافلة عن ركعتي الفريضة. وأصل مسألة الرفض مختلف فيها، فجميع هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة. يعني غير مالك يقول من نوى الإفطار أفطر، فلا يرد هذا الإشكال. وغيره أيضا يقول من سلم من ثنتين تذكر أنه لم يتم صلاته وطال الفصل يستأنف الصلاة، إن أتى بالنافلة بطلت فريضته فلا بد من استئنافها. وإن قال من قال أن الثنتين النافلة تقوم مقام الثنتين الأخريين. نعم. ومنها أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا، وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع، والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به، فإن قصد الامتثال فيه محال حسب ما قرره العلماء. فكيف يقال الإنسان أول ما يبدأ ينظر في الأدلة، يعني لما يدعى شخص ويترك له فرصة ليتأمل، هل يقصد في هذا التأمل وفي هذا النظر التقرب إلى الله جل وعلا؟ وإلى الآن لم يؤمن بالله جل وعلا، فلا يتصور منه قصد الامتثال ولا قصد التقرب، لأنه تكليف بما لا يطاق، بل بما لا يمكن تحققه. نعم. فكيف يقال إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ وإذا ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوة، وهو أنه ليس كل عمل بنية، ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقا. لأننا نجيب عن ذلك بأمرين: أحدهما أن نقول إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان، ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار، وهنا يصح أن يقال إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا قصد به امتثال أمر الشارع أو لا، وتتعلق إذ ذاك الأحكام التكليفية، وعليه يدل ما تقدم من الأدلة، فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض حسنا، لأنه لا يعمل عبثا وليس له قصد من هذا العمل، لا بد أن يقصد، لا بد أن يقصد، فإما أن يقصد الله جل وعلا وهذا هو المطلوب، أو يقصد غيره فيقع التشريك. إما أن يقع العمل بدون قصد وبغير نية من عاقل مختار، هذا ضرب من العبث. نعم. حسنا كان أو قبيحا، مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعا، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك، فهؤلاء غير مكلفين، فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من القصد، وإذ ذاك تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن الكلية عمل البتة. وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين، فإنه إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك، فيتنزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه وإما الاعتبار وعدمه وإما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال، وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة إن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع، كأن الشارع جعل نفس الإمساك سببا في إسقاط القضاء أو في صحة الصوم شرعا، لا بمعنى أنه مخاطب به وجوبا، وكذلك ما في معناه. والضرب الثاني ليس من ضرورة كل فعل، وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات، فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك. حتى العادات تكون عبادات بالنيات المقاصد على ما ذكر في الأدلة. نعم. أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرهما فلا إشكال فيه، وأما العاديات فلا تكون تعبديات إلا بالنيات، ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول. يعني إذا كان وضع على جهة التعبد كالصلاة، الصلاة لا تصور إلا عبادة على هيئتها الشرعية، فالنية حاصلة بمجرد القصد إليها، لكن يبقى من النيات ما يفرق بين صلاة وصلاة. يعني لا بد أن كونه يقصد الصلاة هو عاقل مكلف رشيد بمجرد امتثاله ووقوفه بين يدي الله جل وعلا، نقول حصل المقصود، ولذلك لا يتلفظ بنية، وإنما وقف في الصف ليصلي، ووقف أمام الماء ليتوضأ، ما يحتاج إلى أن يقول نويت أن أتوضأ ونويت أن أصلي. لكن هذه الصلاة التي أراد الشروع فيها لا بد أن يستحضر أنها فريضة أو نافلة، صلاة ظهر صلاة عصر، مقصود أنه النيات تفرق بين الأعمال الجزئية، وإن كان عمل الأصل كله عبادة محضة. في الصيام مثلا باعتباره لا يستوعب إلا عبادة واحدة، يعني ما يستوعب يعني رمضان من أوله إلى آخره، هل يتصور أنه لا بد من نية تفرق بين النفل والفرض؟ ما يحتاج إلى النية تفرق بين النفل والفرض، باعتبار أن الوقت لا يستوعب غير الفرض، بينما الصلاة وقتها يستوعب، فنحتاج إلى التفريق بين النفل والفرض. نعم. ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول لعدم إمكانه، لكنه في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه، فلا يتعلق به الحكم التكليفي البتة بناء على منع. لا يتعلق به حكم تكليفي، لأنه إلى الآن ما هو مخاطب بهذا الحكم، يعني وإن كان مخاطب في الجملة لكن لا يصح منه قبل أن يسلم، فالنية غير معتبرة فيه، لا يطالب شخص قبل أن يسلم أن ينوي، ولذلك لو طالبناه أن ينوي الإسلام وهو في طور النظر في الأدلة سواء كانت النقلية أو العقلية، يعني ترك له فرصة يتأمل، لا يتأمل إلا بنية التقرب إلى الله، قلنا إنه إلى الآن ما آمن بالله لينوي التقرب إليه. نعم. فلا يتعلق به الحكم التكليفي البتة بناء على منع التكليف بما لا يطاق. أما تعلق الوجوب بنفس العمل فلا إشكال في صحته، لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله، بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال، فصار في عداد ما لا قدرة عليه، فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعا. والثاني من وجهي الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به، فأما الإكراه على الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا يصح فيه عبادة، إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به شرعا، كأخذ الأموال من أيدي الغصاب، وما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزئ فعلها بالنسبة إلى المكره في خاصة نفسه حتى ينوي القربة، كالإكراه على الصلاة، لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم. نعم، لو شخص مدين بدين بالرضا أو بالغصب أخذ مالا لغيره فأوصله إليه بأي طريقة برئت ذمته وصح أداؤه للدين ولو لم يقصد. أما بالنسبة للثواب والعقاب المرتب على الامتثال وعدمه فهذا شيء آخر. لو أن شخص مدين لزيد من الناس ب1000 ريال وزيد هذا له دين على آخر 1000 ريال، يعني عندنا 3 زيد وعمر وبكر، زيد له دين عند عمر وعند له دين عند بكر 1000 و1000، جاء بكر إلى عمر فأعطاه 1000 قال ادفعها لزيد، دفع 1000 إلى عمر باعتبار أنها التي بذمة بكر، فقبلها الدائن زيد وقال أنا هذه هي التي بذمتك أنت، وبكر خلص أنا وياه، وما نوى يسدد عن نفسه وذهب إلى بكر، وبكر عنده مال لعمر فقال نعتبر هذا المال الذي دفعته عن ذمتك وأنا أخصم هذا المال الذي عند هذا 1000 الذي دفعته لك مما عندي وأدفع لعمر، هذه ما في نيات كلها لهؤلاء، لكن مع ذلك يسقط بها الطلب. لماذا؟ لأن التخلص من الديون والتخلص من الغصوب التخلص من حقوق الأولاد والزوجات كلها تبرأ الذمة بمجرد وصول الحق إلى صاحبه، لكن الثواب على ذلك والعقاب شيء آخر. الثواب والعقاب شيء آخر. عمر هذا الذي ما نوى أن يسدد ولا ما كان في نيته أن يدفع الدين البتة، هو يأثم بهذه النية. الأب الذي أخذت منه الزوجة من غير علمه نفقتها ونفقت أولادها تبرأ ذمتها بذلك، لكنه يأثم بنيته عدم الإنفاق عليهم، وهكذا. نعم. براءة الذمة من الدين بحيث لا يطالب به، ما خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ولو لم يقصد ولو لم يعلم. لا لا، الأجر ما في إلا على القصد، حتى ما يضعه في امرأته لابد من القصد. نعم. فلا يطالبه الحاكم بإعادتها لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد، فلم يطلب بالشق عن القلوب. وأما الأعمال العادية وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية فلا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال، وإلا كانت باطلة. وبيان بطلانها في كتاب الأحكام. وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى، وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى، فالطهارة والزكاة من ذلك. وأما الصوم فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره، لا سيما رمضان. قلنا الأمور المعقولة المعنى ليست تعبديات، الطهارة من أجل رفع الحدث، ولا شك أن علتها معقولة، تنظيف هذه الأطراف التي تزاول الأوساخ أمر معقول، فلا يشترطون لها النية لأنها معقولة المعنى، وهذا عند الحنفية خاصة، ولذا يفرقون بين الوضوء والتيمم. التيمم غير معقول المعنى، ما يزيل أوساخ ولا يرفع حدث عندهم، فيشترطون له النية. أما بالنسبة للماء وهو الأصل في الطهارة باعتبار أنه معقول المعنى ويزيل الأوساخ فلا يحتاج إلى النية. الصيام من قال أنه لا يحتاج النية باعتبار أنه لسيما رمضان الذي لا يستوعب غير الفرض ما يحتاج إلى نية تميز هذا من هذا. نعم. فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد سواه، ولهذا نظائر في العاديات كنكاح الشغار، فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه. وأما النذر والعتق وما ذكر معهما، نكاح الشغار فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه. نكاح الشغار، الشغار يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته، ليس بينهما صداق. يقول فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة، يعني مع التحريم. وغيره يقول هو باطل، لأن النهي عاد إلى ذات العقد لا إلى أمر خارج، فهو عاد إلى ذات العقد فهو باطل. وإن لم يقصدوه يعني ما قصدوا الشغار باعتبار أنه من باب أن كل واحد منهما كفء لمولية الآخر. شخص من خيار الناس تتوافر فيه جميع الشروط، كل يتمناه، وله زميل كذلك، وهذا هو الولي على أخته وهذا هو الولي على أخته، هل نقول أن هذا محرم ولا مباح؟ ها؟ لماذا؟ لأن ما جعلت الأخت مهرا للأخرى، يعني ما جعلت في مقابل بضع الأخرى. وفي الغالب أن الشغار إنما يحصل عند الخلل في الكفاءة، ولا يمكن أن يبادر الرجل بابنته إلا إذا بحث عن زوجه فلم يجد، أو وجد دون ما يريد فتجد يساوم بابنته ويساوم، هذا هو الشغار الممنوع. على كل حال إذا التبست الصور اتجه المنع، والبعد عن الشبهات لا شك أنه هو الأصل. نعم. وجاء في الخبر ليس بينهما مهر، لكن قد يكون المهر صوري، وزوجك أختي وتعطيني 10,000 وتزوجني أختك وأعطيك 10,000، هذا مش صار. والمقصود المعول عليه كون الأخت هذه مهر لبضع الأخرى، يعني إذا كان صوري لا حقيقة له فلا يؤثر، ما له قيمة. نعم. وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه، والهازل كذلك لأنه قاصد لإيقاع السبب بلا شك. شخص قال لزوجته، زوجته وهي أم أولاده، لو أنت زوجة لي لطلقتك، وهي زوجته، زوجها منذ نصف قرن ولم يسبق أن طلقها، لا قاصد ولا هازل ولا يمزح معها، قال لو أنت زوجة اللي طلقتك، يقع ولا ما يقع؟ نعم، لأنه علق الطلاق على شيء محقق. لو حرف امتناع لوجود وجد ها؟ نعم حرف امتناع لوجود، امتنع الطلاق نعم الامتناع ما الذي نص عليه، الامتناع امتناع الزوجية والامتناع عدم الزوجية، عدم الزوجية، لكن الزوجية محققة، فما دامت الزوجية محققة وقع ما علق عليها. نعم. وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات، وإما قاصد أن لا يقع، وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أم أبى. وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه، وإنما قصد مجرد الهزل باللفظ، ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل، وهو الإباحة أو غيرها. وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن، فيحمل على أنه جد، على أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله. نعم، ليس للناس إلا الظاهر، هذا نطق بلفظة صريحة طلاق أو عتق، هذه لفظة صريحة يؤخذ بها، سواء كان قصد أو لم يقصد هذا يدين به عند الله جل وعلا. نعم. أو يقال إنه قاصد بالعقد الذي هو جد شرعي اللعب فناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه فصار إلى الجد. ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة، فالنية الأولى مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي وهو لم يكن فصح الصوم، ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة، يعني على القول بصحة المسألتين عند مالك. نعم. لأن ظن الإتمام لم يقطع عنده المصحح حكم النية الأولى، فكان عند المصحح حكم النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنفل لغوا لم يصادف محلا، وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض. يعني لو أن الإنسان خرج من صلاته على نية التمام وفعل ما يناقض الصلاة، ما يبطل الصلاة، وعلى نيته أن صلاته تمت، ثم تنبه أو نبه فأتم صلاته كما بحديث اليدين، الصلاة صحيحة. لكن لو خرج منها إلى غيرها، إلى عبادة أخرى، أو نفترض أنه خرج ونقض الوضوء وتوضأ ثم تذكر أن الصلاة ناقصة، نقول يكمل؟ لا يكمل. لو أن شخصا طاف للإفاضة، طاف للإفاضة ثم بطل طوافه بمبطل وهو لا يدري، ثم طاف طوافا صحيحا للوداع وسافر إلى بلده، ثم لما سأل قيل له طواف الإفاضة باطل، قال أنا طفت للوداع، يقوم مقامه لما يقوم ما يقوم ما يقوم ما نوى ها؟ نعم عند الشافعية وغيرهم يقوم مقام، لأن النية في الحج وفي أنواعه وفي أجزائه فيها شيء من السعة أوسع من الصلاة والصيام وغيرهما من الأحكام. الحج لما طافوا في حجة الوداع، طافوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بنية لا من من طواف القدوم بنية طواف القدوم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة ويضيف لها سعي وتنتهي عمرة كاملة. فالنية في الحج لا شك أنها من خلال ما جاء فيها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام في قلب النيات وبكذا أمرها أخف، وإن كان بعضهم يرى أن هذا خاص بتلك الحجة وأن الأمور استقرت والأعمال بالنيات ولا يغير شيء بشيء كغيرها من العبادات. نعم. وأما النظر الأول فقصد التعبد فيه محال، وقد تقدم بيانه في الوجه الأول، وبالله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آله.